عندك يا خليفة، هل يجوز حذف الجواب؟ نعم، إن علم أي بقرينة دل عليه دليل. أحسنت. مثال: نعم أنت ظالم إن فعلته. نعم أحسنت. كذلك إن جاء في جواب من قال أتكرم زيدا، فتقول إن جاء. أحسنت. وهل حذفه جائز أم واجب؟ الجواب: هذا حذفه جائز أم واجب؟ نعم، على قسمين الحذف: إما أن يكون واجبا إذا تقدم ما يدل عليه، أو اقتنف الشرط إذا تقدم على الشرط ما يدل عليه، أو اقتنف الشرط نعم بين ما يدل عليه. مثال عن الأخير: أنت إن فعلت ظالم، وإنا إن شاء الله لمهتدون. أحسنت. أيوه نعم. فإن أشعر به، وكذلك أيضا إذا تقدم عليه القسم، اجتمع مع القسم وتقدم عليه، فإنه يحذف وجوبا. طيب، محل الجواز: إن أشعر به الشرط أو كان جوابا، أو كان جوابا، فإنه يحذف جوازا في هذه الحالة. هذا في الشرط. نعم أحسنت. نعم، هذا في الشرط، كلام على الجواب. طيب أحسنت. نعم، تالله إن كنت لتردين. اجتماع هنا، اجتماع شرط وجواب، حذف الجواب وجوبا. نعم لا بأس، وجوبا حذف. والشرط هل يجوز حذفه؟ نعم أحسنت. كذلك بالعلة المتقدمة أيضا، إن دل عليه دليل. أحسنت. وحذفه جوازا أم وجوبا؟ قد يكون وجوبا إذا فسر، حذف وفسر بشيء فيحذف وجوبا في هذا الموضع فقط. وإن أحد من المشركين استجارك، أي إن استجارك أحد من المشركين استجارك، فهذا الموضع يحذف وجوبا. وقد يحذف كثيرا كالشرط أو كالجواب، متى؟ إن بقي له أو إن بقي منه بقية، كلا النافية أو شيء يتعلق به من متعلقاته. أحسنت. ومتى يحذف جوازا؟ أو نعم يحذف قصيا قليلا، متى يكون حذفه قليلا؟ نعم أحسنت، إذا لم تبقى بقية، حذفت جملة الشرط كلها. نعم، ولم يفسر. أحسنت، لا بأس، تقييد جيد، ولم يفسر. لماذا كان حذف الجواب أكثر من حذف الشرط طارق؟ نعم أحسنت، لأن الحذف الآخر أكثر من الأوائل. نعم، بخلاف العكس، لأن دلالة السبب على المسبب أقوى من العكس، أي من دلالة المسبب على السبب، فيحذف لدلالة السبب عليه وهو أقوى. أحسنت. عندك يا أخي أنت: إذا اجتمع الشرط والجواب فما الحكم؟ نعم أحسنت. واصل. نعم أحسنت. الحاصل أنه يحذف جواب المتأخر منهما، يحذف جواب المتأخر منهما ويبقى جواب المتقدم، والمتأخر يحذف جوابه لدلالة جواب المتقدم عليه. نعم وجوبا، على ما سيأتي من الكلام على قوله فهو ملتزم، هذا يدل على أنه واجب عنده، وهو مذهب الجمهور أنه واجب خلاف الفراء كما سيأتي. طيب. عندك يا مروان جواب القسم إذا كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بالمضارع فبماذا يقترن؟ جواب القسم إذا كان جملة فعلية مصدرة بمضارع فبماذا يقترن؟ والنون أحسنت والله لأضربن زيدا أحسنت. هذا مذهب البصريين، وإلا الكوفيون يقولون يخلف أحدهما الآخر، يخلف أحدهما الآخر، لكن عند البصريين هذا الذي ذكره يقترن باللام والنون معا، والله لنضربن زيدا. وإن صدرت بماض نعم اقترن باللام، وقد إذا كان متصرفا، وإن كان جامدا يقترن باللام فقط، والله لنعم الرجل زيد، والله لنعم الرجل زيد، لبئس الرجل زيد، يقترن باللام فقط، لكن إن كان متصرفا اقترن باللام وقد، والله لقد قام زيد، هذا إذا كان متصرفا. طيب وإن كان جملة اسمية، وهذا مهم جدا يا أخوان، هذا الذي يذكر هنا الآن، إلا ليس من الجوامد لا تقترن باللام، والله ليس زيد قائم، والله ليس زيد قائما، فما تقول لليس زيد، ليس ما تقترن باللام من الجوامد. وإلا إذا كان الجواب جامدا مصدرا من فعل ماض جامد فيقترن باللام وحده فقط دون قد، وإن كان ماضيا متصرفا اقترن باللام وقد، ويستثنى من الجوامد من الجامد ليس لا تقترن باللام، فيقال والله ليس زيد قائما من غير لام، ما يقال ليس زيد. وإن كان جملة اسمية، نعم أحسنت، بإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها، وهذا الذي ذكرناه والذي تقدمت المذاكرة فيه من أجل كتابة شيء هنا عند قولي والله إن زيدا قائما عن الجملة الإسمية يتعلق بالجملة الإسمية. قال الشارح إن كان جملة إسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها، نحو والله إن زيدا لقائم، والله لزيد قائم، والله إن زيدا قائم، تقول وندر تجردها منهما، وندر تجردها منهما، هل هو موجود خضري؟ الله ما رأيته وينه وش مكان ان شاء الله بس نكتب لعله فيه زيادة مهي موجودة هنا عنده نكتب وندر تجردهما منهما نحو والله زيد قائم هذا نادر والله زيد قائم تجرد الجملة الإسمية من إن أو من اللام يعني منهما فهذا نادر وهذا الذي ارتضاه أبو حيان أنه جائز لكنه نادر نادر وفي المغني أنه مع قلته وفي المغني أنه مع قلته مخصوص باستطالة القسم وفي المغني أنه مع قلته أما أبو حيان كما سمعت ما يخص بما سيأتي هذا في المغني تخصيص وفي المغني أنه مع قلته مخصوص باستطالة القسم كقول ابن سعود مخصوص باستطالة القسم إذا كان القسم طويلا طال الكلام لم يأتي الجواب مباشرة بعد القسم باستطالة القسم كقول المسعود والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة والله الذي لا إله غيره استطال القسم بقوله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ونقل الدمامين عن ابن مالك ونقل الدماميني عن ابن مالك أنه حسن مع الاستطالة وقليل بدونها، وهذا هو الصحيح الأخير أنه حسن ما تشترط الاستطالة، نعم عند التجرد ما هو شرط في الجملة الاسمية إذا وقعت جوابا أنه تتجرد منهما أي من اللام وإن إذا استطال القسم، ما هو شرط، وإنما عند الاستطالة كثير وعند عدمها وبدونها إيش قليل، هذا التفصيل هو الأحسن. ونقل الدماميني عن مالك أنه حسن مع الاستطالة كما في حديث ابن مسعود الأثر عنه، والحديث أيضا أثر حديث، وقليل بدونها كقول أبي بكر والله أنا كنت أظلم، كقول أبي بكر والله أنا كنت أظلم لما تفاقم الأمر بينه وبين عمر رضي الله عنهما قال هذا الكلام والله أنا كنت أظلم. فهنا الجملة الاسمية كما ترى تجردت من إن ومن اللام مع أن القسم لم يستطل، ما طال القسم، ما فصل بشيء، قال بكلام. فهذا الذي نخرج به إن شاء الله، تجرد الجملة الاسمية من إن أو اللام متى؟ عند ابن هشام إذا استطال، والذي يظهر الله أعلم أنه جائز عند الاستطالة يكون كثيرا وعند عدمها يكون قليلا، أو عند الاستطالة يكون حسنا وعند عدمها يكون قليلا، نقول حسن وإلا هو نادر مع الاستطالة ومع غيرها، لكن نقول عند الاستطالة حسن، ما نقول كثير، لا نقول عند الاستطالة حسن وعند عدمها قليل، قليل جدا. انتهينا من هذا. قوله الاسمية كذلك أي الخضري، أي تنفى بما أو لا أو أن، وتجرد من اللام وما مر، ثم هذا الذي أردنا الآن، وما مر كله في القسم غير الاستعطافي، أما هو فجوابه جملة إنشائية. نعم، ما مر من الاقتران فيما تقدم في الجملة الاسمية، وكله المتقدم من قوله الآن بما أو لا إلى آخر ذلك، وإن كانت جملة فعلية منفية فينفى فطيب نفي بما أو لا أو إن إلى آخره. ثم قال الخضري وما مر كله أي من حيث الاقتران فيما تقدم، ذاك يقترن بالله من قد وذاك يقترن بكذا وإلى آخر ما ذكره، ما مر قال الخضري كله في القسم غير الاستعطافي الذي يستعطف به المخاطب، القسم الاستعطافي هو الذي يستعطف به المخاطب، بالله عليك خبرني بكذا، بالله عليك هل أكرمت زيدا، هذا قسم عيش يسمى استعطافي يستعطف به المخاطب، بالله عليك هل زرت خالدا، هذا يسمى بالقسم الاستعطافي يستعطف به المخاطب. وهذا جوابه، هذا القسم الاستعطافي جوابه لا يكون إلا جملة اسمية جملة إنشائية، هذا يحفظ، هذا تعرف به أنه قسم استعطافي إذا كان جوابه جملة إنشائية، بالله عليك هل قام زيد، بالله عليك أخبرني بكذا هل حصل، هذا يسمى بقسم استعطافي لأن جوابه جملة إنشائية. فالقسم الاستعطافي هو الذي يستعطف به المخاطب، وضابطه أن يكون جوابه جملة إنشائية، وأما غير الاستعطافي جوابه جملة خبرية، فما كان جوابه جملة خبرية فهو غير استعطافي، وما كان جوابه جملة إنشائية فهو استعطافي كما ذكر ذلك ابن جني، هذا التفصيل الذي سمعته. فهذا يحفظ في الاستعطافي وفي غيره. وهذا القسم الاستعطافي اختلف النحاة في تسميته هل يسمى قسما أو لا يسمى قسما، فالذي تفرد بتسميته قسما هو ابن مالك رحمه الله، قال أبو حيان ولم أعلم أحدا قال بأنه قسم، قال بأنه قسم، فتفرد به ابن مالك يقول أبو حيان، قال أبو حيان لا أعلم أحدا ذهب إلى تسمية هذا قسما إلا ابن مالك، لا أعلم أحدا ذهب إلى تسمية هذا قسما إلا ابن مالك. وأيضا وافق ابن هشام في المغني سماه قسما، والذي يظهر أنه ما هو قسم، بدليل أنهم إذا أظهروا الفعل معه ما يقولون أقسمت عليك هل قام زيد أو أقسمت هل قام زيد، ما يقولون هذا، ما يقولون هذا في يعني نحو هذا الآن بالله هل قام زيد، فما يقول لا معذرة بالله هل قام زيد، ما يقدرون الفعل فعل القسم فيقولون أقسم بالله هل قام زيد، ما يقولون هذا، فهذا يدل على أنه ليس بقسم، وإنما يقدرون أسألك بالله هل قام زيد، أسألك بالله هل قام زيد، هكذا يقدرونه، فهذا يدل على أنه ليس بقسم. وأيضا كذلك مما يدل على أنه ليس بقسم أنهم لا يضعون موضع الباء غيرها من حروف القسم، لا يضعون موضع الباء غيرها من حروف القسم التي تفيد القسم واختصت بالقسم مثل الواو والتاء، فما يقولون تالله هل قام زيد أو والله هل قام زيد، وإنما يجعلون هذا في إيش؟ في الباء فقط، بالله هل قام زيد، بالله هل زرتني فأفعل كذا مثلا، بالله هل زرتني يقول له هكذا مثلا، هذا ما يأتون يقولون والله هل زرتني أو تالله هل زرتني، فلو كان قسما لصح هذا، لكن ما يصنعون هذا، ما تقول العرب هكذا، وإنما يجعلون مع الباء، فهذا ما يدل على أنه ليس بقسم. وأيضا كذلك القسم يحتمل الصدق والكذب، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. وأيضا القسم قالوا لا يخلو من حنث أو بر، لا يخلو من حنث أو بر، إما أن يمضي فيه أو يحنث، أو يحنث، وهذا ليس كذلك، لأن ذاك الذي لا يخلو من حنث أو بر يكون صدقا أو كذبا، والله لا أفعلن كذا، ممكن تقول لك كذابا تماما تفعل حاجة من هذا، ليس كذلك، وأنت صادق فيما تقول، لكن هذا ما يصلح أن يقول لك بالله هل فعلت كذا، تقول له أنت صادق أو كاذب، فهذا ما يدل على أنه ليس بقسم، إما يدل على أنه ليس بقسم، لأن القسم لا يخلو من الصدق من الحنث أو البر، وهذا لا يكون إلا فيما يطلق أو فيما يصدق عليه الصدق أو الكذب، فيما يصدق عليه الصدق أو الكذب، وهذا ليس كذلك، ما يصدق عليه الصدق ولا الكذب، فإذا قال لك شخص بالله هل تزورني، هذا يصدق، تقول له صدقت أو إيش أو كذبت أو أنت كاذب أو صادق، بخلاف لو قال والله لا أفعلن كذا، تقول له أنت إيش كذاب ما تفعل هذا، ترك هذه الأمور، يصلح لما يصلح، أو أنت صادق ستفعل كذا وكذا، أما هذا لا يصلح به ما سمعت أنه يطلق عليه الصدق أو الكذب، فهذا ما ذكروه في القسم الاستعطافي أطلق عليه جماعة منهم مالك تابع جماعة بعده ابن هشام وغيره، أطلقوا عليه القسم أو أطلقوا عليه اسم القسم، والصحيح أنه ليس بقسم، الصحيح أنه ليس بقسم، بدليل أنهم لا يأتون في موضع البيش الواو أو التاء من الحروف التي تختص بالقسم، وكذلك أيضا لا إذا أظهروا الفعل معه لا يظهرون فعل القسم الذي هو أقسم، فلا يقولون أقسم هل فعلت كذا أو أقسم بالله هل فعلت كذا، ما يقولون هذا، ليس كذلك، وإنما يقولون أسألك بالله هل فعلت كذا، ينطقون بهذا الفعل، أما أقسم ما ينطقون به، فهذا يدل على أنه ليس بقسم، لو كان قسم لا نطقوا بإيش بالفعل الخاص بالقسم وهو أقسم أو أحلف إلى آخر ذلك. وأيضا شيء آخر أن القسم لا يخلو من حنث أو بر، وهذا لا يكون إلا فيما يحتمل الصدق وإيش والكذب، فهذا الذي نخرج به. قال وما مر كله في القسم غير الاستعطافي، أما هو فجوابه جملة إنشائية كقوله بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، هذا مجبرنا بعينيك يا سلمى ارحمي ذا صبابة، شاهد فيهما إيش بربك وبعينيك، هذا قسم يسمى استعطافي، يسمى القسم الاستعطافي، وضابطه أن يكون جوابه إيش جملة إنشائية، والقسم غير الاستعطافي ضابطه أن جوابه جملة خبرية، أن جوابه جملة خبرية ليس إنشائية. هو ما هو قسم، صحيح أنه ما هو قسم واضح، وإنما هو ما سمعت سؤال يسأله فقط، وما هو قسم كما تقدم. إنما يقول لها أسألك بعينيك أن تفعلي كذا، أسألك بكذا أن تفعل كذا، أسألك بالأخوة التي بيننا أن تفعل كذا وكذا، هذا جائز ما فيه مانع، السؤال بين المخلوقين لا بأس به، أما أنك تسأل بالخالق كذا فهذا لا يصلح، لكن سؤال بالمخلوقين ما فيه مانع فيما بينهم، أسألك بما بيننا من الأخوة أن تفعل كذا، ومنه الذي تساءلون به والأرحام على أحد التفسيرين، يعني تسألون بالأرحام كذا وكذا، هذا جائز ما فيه مانع، السؤال بين المخلوقين لا بأس، لكن الذي منع هو أن تسأل بعبد الله سبحانه وتعالى، تسأل بجاهه أو بكذا إلى آخر ذلك، أسألك بجاه النبي كذا وكذا، هذا لا يصلح، لكن سؤال فيما بينهم ما فيه مانع، أن يسأل بمحبة له، أن يسأل بخوته، أن يسأل بالأرحام، أن يسأل بكذا، ما فيه مانع، بالجوار، أسألك بالجوار الذي بيننا أن تفعل كذا وكذا، ما فيه مانع إن شاء الله، ولكن السؤال الممنوع هو ما سمعته، أسألك بجاه النبي، أسألك بفلان، أسأل الله بجاه فلان، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح، يعني تسأل الله بشيء من المخلوقات، تسأل الله بشيء من المخلوقات لا يجوز، وإن كانت معظمة بعض المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى، لكن سؤال الله بها لا يصلح. هذا الذي أردنا التنبيه عليه يحفظ إن شاء الله. انظر الخزانة 10:52، بحث جميل فيها في القسم الاستعطافي، وهل هو قسم أم ليس بقسم، تكلم عليها في الخزانة 10:52 وما بعدها. هذا نذكره يا أخوان الفائدة، وهو كالتوطئة لما سيأتي في المغني، حتى تكون مثل هذه المباحث قد مرت معنا ونعرف إيش هذا الكلام الذي يمر علينا نعرفه، إلا بعض الإخوة ربما ما يرضى بهذا يصبر، قلت ثقل علينا وتكثر علينا، وهذا هو الأسلوب، هذا من أحب يمشي معي حيا الله، نحن في الأخير الحمد لله قد صبرتم من البداية. قال رحمه الله: وإن تواليا وقبل ذو خبر فشرط رجح مطلقا بلا حذر. تقدم معنا أنه إذا تواليا أي إذا اجتمع الشرط والقسم فإنه يجعل الجواب للمتقدم منهما، يجعل الجواب للمتقدم منهما. وذكر في هذا البيت كالاستثناء مما تقدم أن موطن ما تقدم أن المتأخر يجعل جوابا للمتقدم إنما هو إذا لم يتقدم صاحب خبر، إذا لم يتقدم ذو خبر أي ما يطلب الخبر، صاحب خبر يحتاج إلى خبر، فإن تقدم ذو خبر ففي هذه الحالة يرجح الشرط فيجعل الجواب له لا للقسم وإن تقدم عليه القسم، فيجعل الجواب له لا للقسم وإن تقدم عليه القسم وتأخر على القسم، في هذه الحالة يجعل الجواب له. مثال ذلك والله، مثال ذلك زيد والله إن قام أكرمه، زيد والله إن قام أكرمه، فهنا يتعين أن يجعل الجواب ليش؟ للشرط لا للقسم، مع أن القسم تقدم. لماذا؟ لأن في هذا الكلام تقدم طالب ليش؟ للخبر، ذو خبر أي صاحب خبر يحتاج إلى خبر، ففي هذه الحالة لا يصلح ما تقدم، وإنما ما تقدم إذا لم يتقدم ذو خبر، أن المتأخر أي الجواب يجعل للمتقدم منهما، والمتأخر منهما يجعل جوابه إيش؟ محذوفا دل عليه جواب المتقدم. هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يتقدم ذو خبر، لم يوجد في الكلام ذو خبر، أما إذا وجد في الكلام ما يحتاج إلى خبر ففي هذه الحالة يجعل الجواب للشرط وإن تأخر على القسم وتقدم عليه القسم، هذا واضح. مثال ذلك زيد إن قام والله أكرمه، زيد إن قام والله أكرمه، فالآن في هذا الكلام تقدم معنا ذو خبر وهو زيد يحتاج إلى خبر ليس كذلك، فالآن هل نجعل المتأخر هذا الجواب جوابا للقسم المتقدم أم نجعله جوابا للشرط؟ نجعله جوابا للشرط ويتعين ذلك، يرجح ذلك، ما هو يتعين وإنما يرجح، وإلا يجوز ما سمعت أن يجعل القسم لكنه مرجوح، وإن الراجح أن يجعل جوابا للشرط. طيب فهذا يحفظ إن شاء الله، هذا هو المقصود. تقول بعد ذلك: وإنما رجح جعل الجواب للشرط وإن تأخر، وإنما رجح جعل الجواب للشرط وإن تأخر، أي في المسألة المذكورة الآن إذا تقدم ذو خبر، لأنه عمدة الكلام، أي الشرط عمدة الكلام، لأنه عمدة الكلام، والقسم توكيد للكلام، هذا موجود هنا، والقسم توكيد للكلام، أي أن الكلام بني عليه، أي على الشرط، أي أن الكلام بني عليه لأنه خبر، بخلاف القسم، هذا تفسير الكلام هذا، أي أن الكلام بني عليه، أي على الشرط، لأنه خبر، بخلاف القسم، فيصح الاستغناء عنه لأنه فضله، فيصح الاستغناء عنه لأنه فضله، فهذا هو السبب في ترجيح الشرط، هذا هو السبب في ترجيح الشرط إذا تقدم في الكلام ذو خبر، أن الكلام يبنى عليه، أي يكون خبرا له، والخبر كما معلوم عمدة، أما القسم دائما فضله، القسم دائما فضله، صح الاستغناء عنه، لذلك رجح الشرط هنا وجعل الجواب له. طيب، قوله بلا حذر، الحذر بالذال المعجمة للاحتراز والخوف، قوله بلا حذر، الحذر بالذال المعجمة الاحتراز والخوف، بلا حذر أي رجح الشرط، بلا حذر رجح الشرط مطلقا، تقدم الشرط أو تأخر مطلقا، هذا معنى مطلقا، أي تقدم الشرط أو تأخر، فرجح الشرط واجعل الجواب له. إذن هذا البيت كالاستثناء ما تقدم، متقدم مطلق وهذا مستثنى من ذاك الإطلاق. قال أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما، هذا فيما تقدم، وحذف جواب المتأخر، هذا أي ما تقدم، إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا، أي سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، فتقول زيد إن قام والله أكرمه، عندك يا سمير، نعم زيد المبتدأ، وإن حرف شرط جازم، نعم لا القسم لفظ الجلال مقسم به جار مجرور متعلق بفعل القسم، أقسم والله أكرمه فعل مضارع مجزم وهو جواب الشرط، علام جزمي السكون لا مفعول به الفاعل مستتر، وجملة قام زيد أكرمه خبر المبتدا، والشاهد أنه يرجح الشرط هنا فيجعل الجواب له، لأنه تقدم في الكلام ذو خبر، أي صاحب خبر طالب خبر. قال وزيد، نعم هنا يجب ولا شك، لأن الشرط تقدم في الكلام، لكن على ما قرر هنا. قال وزيد والله إن قام أكرمه، الشاهد أنه تقدم القسم ومع ذلك يجعل الجواب للشرط، لأن في الكلام ذو خبر أو ذا خبر، لأن في الكلام ذا خبر بدليل جزم الجواب، ويكون جواب القسم محذوف لأكرمنه، جواب القسم محذوف تقديره لأكرمنه باللام والنون عند البصريين كما تقدم. انتهينا من هذا. قال وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم، تقدم معنا أنه إذا اجتمع الشرط والجواب ولم يكن هناك ذو خبر، إذا اجتمع الشرط والجواب ولم يكن هناك ذو خبر، فيجعل الجواب للمتقدم منهما، والمتأخر منهما يكون جوابه محذوفا دل عليه جواب المتقدم، فذكر في هذا البيت أنه ربما يرجح الشرط مع تأخره، ذكر في هذا البيت أنه ربما يرجح الشرط مع تأخره فيجعل الجواب له. مثال ذلك والله إن قام زيد أكرمه، والله إن قام زيد أكرمه، ربما رجح الخبر مع تأخره فجعل الجواب له، وهذا نادر، هذا قليل، هذا قليل. وللأكثر أنه إذا لم يكن هناك ذو خبر وعند الاجتماع يجعل الجواب ليش؟ للمتقدم، لكن ربما رجح الخبر وجعل الجواب له مع تأخره، وهذا كما سمعت قليل. طيب، هذا معنى البيت. قال: وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم، أي وقد جاء قليل، أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر. ومنه قوله: لئن منيت بنا عن غب معركة، عن عندكم غب بالكسر صح؟ أي بالكسر. قال: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. الشاهد أن الجواب هنا جعل للشرط مع تأخره وتقدم القسم ولم يجد خبر، وهذا كما سمعت قليل، لأنه قال وربما، وربما تكون كقد في إفادة التقليل. قال: فلام لئن موطئ للقسم، هنا فائدة جميلة للخضري في الموطئ للقسم، نقرأها للفائدة في ضابطها. قال: قوله فلام لئن موطئ هو من قولهم موضع وطيء، موضع وطيء أي يسهل المشي فيه، فكأنها وطأت، فكأنها وطأت طريق، وطأت طريق القسم، أي سهلت على السامع تفهم الجواب، وعرفوها بأنها اللام الداخلة على أداة الشرط. هذا يحفظ، هذا هو ضابط لام الموطئة، هي غير لام الجواب، هذه هناك لام جواب واقع في جواب القسم والله لا أفعلن كذا، وهناك لام تسمى لام الموطئة أي الممهدة للقسم، هذه ضابطها أن تدخل على أداة الشرط، لئن كذا لئن كذا، هذه تسمى باللام الموطئة. قال: وعرفوها بأنها اللام الداخلة على أداة الشرط مطلقا بعد قسم لفظي أو مقدر، لئن هذا القسم مقدر، والله لئن فعلت كذا هذا قسم إيش؟ لفظي ملفوظ به، والله لئن فعلت كذا لأكرمنك، هذا ملفوظ به، ومقدر مثل الآيات المتقدمة، لئن سألتهم من خلق إلى آخر ذلك، فهذا قسم مقدر. قال: وعرفوها بأن اللام الداخل على أداة الشرط مطلقا بعد قسم لفظي أو مقدر، لتؤذن بأن الجواب له لا للشرط، فهذه تؤذن بأن الجواب للقسم لا للشرط. والغالب دخولها على إن، وهي غير لام الجواب، هذه اللام غير لام الجواب، اللام جواب تدخل على الجواب، أما هذه لا تدخل على إن الشرطية، ويكون قبلها القسم إما ملفوظ أو مقدر. ومن أطلق على هذه موطئة، أي على لام الجواب أطلق عليها موطئة، لم يصب أو تسمح في العبارة، ومن أطلق على هذه لام الجواب موطئة فقد تسمح إلى آخر كلامه. هذا شاهدنا، هذا الذي نريده، أن ضابط اللام الموطئة هي الداخل على أداة الشرط، الداخل على أداة الشرط، وهي تؤذن بأن المتأخر جواب للقسم لا للشرط، جواب للقسم لا للشرط، إذا وجدت فهي تؤذن بهذا، أي تنبئك بأن المتأخر هذا جواب للقسم وليس للشرط. قال: فلام لئن موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لئن، وإن شرطية، وجوابه لا تلفنا، وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم بل حذف جوابه، نعم ما أجيب القسم حذف جوابه، ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، بدليل أنه قال لا تلفنا، فلو أراد بأن هذا جواب القسم لقال لا تلفينا بإثبات الياء، لكن لما حذف الياء عرفنا أن هذا الجواب للشرط وليس للقسم، فلو أراد به جوابا للقسم لقال لا تلفينا بإثبات الياء، لكن جواب للشرط فحذف الياء، بل حذف جوابه لدلال جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع، هذا واضح. يجوز بل يجب إذا اقترن بالفاء كما ذكر الرضي الخضري، بل يجب إذا اقترن بالفاء يكون الجواب له، مثل كإن قام زيد فوالله لأضربنه، كإن قام زيد فوالله لأضربنه، فهنا يتعين أن يكون الجواب للقسم لكن بشرط إذا اقترن بالفاء، إذا اقترن بالفاء تعين أن يكون الجواب له لا للشرط. طيب بقي هنا هذا الكلام يشكل على قوله فهو ملتزم، واحدف الذي لدى اجتماع أو لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، أليس كذلك؟ قد تقدم أنه يقول ملتزم، وهنا يقول ربما رجح بعد القسم أو بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، وفيما تقدم يقول ملتزم إذا اجتمع القسم والجواب وما فيه ذو خبر، ملتزم أن يجعل الجواب للمتقدم منهما والمتأخر يجعل جوابه محذوفا دل عليه جواب المتقدم ويقول ملتزم، وهنا يقول رجح، فهذا يدل على أنه مو ملتزم، أنت تقول فيما تقدم ملتزم وهنا تقول ربما رجح جعل الجواب للشرط مع تأخره، جعل الجواب للشرط مع تأخره. انظروا ابن حمدون في هذا الثاني فيكون قوله ملتزم في الغالب، فهو ملتزم غالبا، هذا جواب أن قوله فهو ملتزم أي غالبا، أو يكون ما تقدم من تقريره هو قول الجمهور ثم بدا له أنه يذكر قول مرجوح وهو قول الفراء فذكره لأنه يتبني، وإنما تبين له وظهر له وعن له أنه يذكر قول آخر، يذكر قولا آخر مرجوح ومرغوب عنه وهو قول من؟ الفراء، فذكره. وهذا الذي رجحه ابن حمدون أن هذا هو المقصود، أنه فيما تقدم من البيت فهو ملتزم، هذا تقرير لمذهب الجمهور وهو الراجح عنده، وهو الراجح عنده أنه ملتزم مطلقا ولا يصلح، وإنما يجعل الجواب المتقدم منهما، ثم عن له أنه يذكر مذهبا مرغوبا عنه وهو مذهب الفراء فذكر في هذا البيت وربما رجح إلى آخر ذلك، وإلا الصحيح أنه ما في ترجيح، أنه إذا اجتمع قسم وجواب ولم يكن هناك ذو خبر يجعل الجواب ليش؟ للمتقدم منهما، ما فيه ترجيح، رجح ربما كذا ويكون أغلب الأمر، لا بل هذا أمر ملتزم مطلقا، أمر ملتزم مطلقا وهو مذهب الجمهور. فإما أن نقول قوله فيما تقدم فهو ملتزم أي في الغالب، فهو ملتزم أي في الغالب، ثم ذكر مذهب الفراء، ويكون المصنف يرى مذهب الفراء واضح أن ذاك الأمر هو ملتزم إنما هو في الغالب وليس بلازم مطلقا. أو نقول الجواب الثاني لاحتمال الآخر أننا نقول قوله فيما تقدم فهو ملتزم، هذا تقرير لمذهب الجمهور وهو يتبناه، وهو يتبناه ثم ظهر له أن يذكر مذهبا مرغوبا عنه وهو مذهب من؟ الفراء، فذكر، لا أنه يتبني هذا المذهب وإنما ظهر أنه يذكره، وهذا الثاني هو الراجع عند ابن حمدون، الاحتمال الثاني هو الراجع عند ابن حمدون، وإلا ما سمعت أنه عند اجتماع القسم والجواب، عند اجتماع القسم والجواب ولم يكن هناك ذو خبر يقدم إيش؟ المتقدم منهما، يقدم في الجواب المتقدم منهما مطلقا، إلا إذا وجد ذو خبر فسمعت ما ذكره ابن مالك رحمه الله. واضح هذا؟ هذا هو. الله أعلم. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو.